بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد, لا نزال أيها المستمعون الكرام في باب الذكر عند الصباح والمساء. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله, لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها, وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. أيها المستمعون الكرام, هذا دعاء نافع وذكر عظيم يحسن بالمسلم أن يحافظ عليه كل صباح ومساء, كما كان يفعل ذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ومعنى قوله في أول هذا الدعاء: أمسينا وأمسى الملك لله, وفي الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله, أي دخلنا في المساء ودخلنا في الصباح. وأمسى الملك لله أي دخل فيه الملك كائنا لله تبارك وتعالى ومختصا به. فهذا اعتراف من العبد في أول مسائه وأول صباحه بأن الملك لله سبحانه وتعالى لا شريك له في شيء من ذلك. ثم أتى بكلمة التوحيد وشيء من براهينها مع التأكيد عليها: لا إله إلا الله, هذه كلمة التوحيد, وحده لا شريك له, هذا تأكيد لما دلت عليه, وقوله: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, هذه براهين للتوحيد. ثم دخل بعد ذلك في المسألة وذكر المطلوب. قال: ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها, أي أسألك خير ما أردت وقوعه في هذه الليلة للصالحين من عبادك من الكمالات الظاهرة والباطنة ومن المنافع الدينية والدنيوية, وخير ما بعدها أي ما بعدها من الليالي. وقوله: أعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها, أي وأعتصم بك وألتجئ إليك من شر ما أردت وقوعه فيها من شرور ظاهرة أو باطنة. وقوله: ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر, المراد بالكسل عدم انبعاث النفس للخير مع ظهور القدرة عليه, ومن كان كذلك فإنه لا يكون معذورا, بخلاف العاجز فإنه معذور لعدم قدرته. والمراد بسوء الكبر أي ما يورثه كبر السن من ذهاب العقل واختلاط الرأي وغير ذلك مما يسوء به الحال. وقوله: ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر, أي أستجير بك يا الله من أن ينالني عذاب النار وعذاب القبر. وإنما خصهما بالذكر من بين سائر أعذبة يوم القيامة لشدتهما وعظم شأنهما, فالقبر أول منازل الآخرة, ومن سلم فيه سلم فيما بعده, والنار ألمها عظيم وعذابها شديد, حمان الله ووقانا أجمعين. قال رحمه الله: عن عبد الله بن خبيب بضم الخاء المعجمة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي, وقال: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث معاشر المستمعين الكرام فيه حث على قراءة هذه السور الثلاث, قراءة هذه السور الثلاث 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء, وبيان أن ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى يكفي العبد ويقيه من كل شر. وبهذا يعلم أن هذه السور الثلاث عندما يعتني بها المسلم في الصباح ثلاث مرات والمساء ثلاث مرات تكون حصنا له وحرزا واقيا وحافظا بإذن الله من الشيطان والشرور كلها. فينبغي على المسلم أن يكون عظيم العناية بقراءة هذه السور الثلاث ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء، وأيضا يعود أبناءه وأهله على العناية بقراءتهم لهذه السور الثلاث في الصباح والمساء لتكون كفاية واقية لهم جميعا من شر الشياطين والشرور كلها. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إلا لم يضره شيء، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وبهذا الحديث ختم رحمه الله تعالى باب الذكر عند الصباح والمساء. وفي هذا أن من السنة أن المسلم يقول في كل يوم إذا أصبح ثلاث مرات وإذا أمسى ثلاث مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. والباء في بسم الله باء الاستعانة، وهذا فيه بدء اليوم والمساء أيضا بالاستعانة بالله والتوكل عليه وحسن الالتجاء إليه الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، أي لا من جهة الأرض ولا من جهة السماء، وعز وجل سميع عليم لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وفي الحديث أن من قال ذلك ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء، وقوله شيء هذه نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. وهذا يدلنا معاشر المستمعين إلى أن الأذكار النبوية المشروعة الماثورة حصن للمسلم وحرز مكين تحميه بإذن الله من الشياطين والشرور كلها. قال رحمه الله تعالى باب ما يقوله عند النوم. قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ما يشرع للمسلم أن يقوله عند النوم إذا أوى إلى فراشه لينام. والنوم من جملة آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة الدالة على كمال قدرته، وهو في الوقت نفسه نعمة عظيمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده، لأن بالنوم زوال النصب والتعب وفي القومة منه قوم بنشاط في يوم متجدد، فهذه كلها نعم من الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يتلقاها العبد بشكر المنعم وحسن الإقبال عليه ذكرا ودعاء وشكرا بالأوراد المأثورة والدعوات الثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد أورد رحمه الله حديث حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال باسمك اللهم أحيا وأموت. وقوله باسمك اللهم كما تقدم معنا الباء باء الاستعانة، وفي هذا التجاء العبد في حياته ومماته وجميع تقلباته مفوضا التجاءه إلى الله، مفوضا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، متبركا بذكر اسم الله عند نومه. وهذا فيه حفظ العبد بإذن الله سبحانه وتعالى ووقايته من الشرور. قال رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة: إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضجعكما فكبرا 33 وسبح 33 واحمد 33 وفي رواية التسبيح 34 وفي رواية التكبير 34 متفق عليه. هذا الحديث له قصة جاءت في هذا الحديث، وهي أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي ما تقاسيه من الطحن والسقي وأعمال المنزل، وتسأل أن يعطيها خادما صلوات الله وسلامه عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بما هو خير لك منه، أي من خادم. فدلها على هذا الذكر. وقد أخذ العلماء رحمهم الله تعالى من ذلك أن الذكر يعطي الذاكر قوة بدنية وصحة وعافية ونشاط، لأن جاءت تطلب خادما فقال: ألا أدلك على ما هو خير من خادم. فأخذ من ذلك أهل العلم أن الذكر يعطي الذاكر بإذن الله سبحانه وتعالى قوة في بدنه وصحته ونشاطه وهمته، وبإذن الله أيضا السلامة من الإعياء والتعب، فهو ذكر عظيم جدا. ولهذا فرح به علي رضي الله عنه، وفرحت به فاطمة رضي الله عنها وغضبوا عليه، حتى إن علي رضي الله عنه قال: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. متفق عليه. هذا من الأذكار العظيمة التي تشرع المسلم عندما يأوي إلى فراشه، ويبدأ ذلك بأن ينفض فراشه بداخلة إزاره، وداخلة الإزار هو طرف الإزار مما يلي البدن. وقد بين العلة في ذلك عليه الصلاة والسلام، قال: فإنه لا يدري ما خلفه عليه. وينبغي على المسلم أن يحرص على هذه السنة الماثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. وهذا فيه تفويض العبد أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يملك من نفسه حولا ولا قوة، فوضعه لجنبه على فراشه هذا بالله وعونه ومده وتوفيقه، ورفعه أيضا لجسمه من فراشه أيضا أمر بيد الله. وكم من إنسان كان صحيحا معافى وضع جنبه على فراشه ولم ينهضه ولم يرفعه، فقبضت روحه على فراشه. ولهذا قال: إن أمسكت نفسي فارحمها، إن أمسكت أي توفيتني فارحمها، أي اجعلني ممن مات نائلا رحمة الله سبحانه وتعالى، وإن أرسلتها أي أبقيتني حيا فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وهذا فيه الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظه بما يحفظ به عباده الصالحين، وحفظ العباد الصالحين بالثبات على الإيمان والتوفيق للخير والكفاية من الشرور، شرور الجن والإنس. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده، متفق عليه. وفي رواية لهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل والله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، متفق عليه. وهذا فيه مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام كل ليلة إذا أوى إلى فراشه القراءة، قراءة قل والله أحد والمعوذتين مع النفث ثم المسح على ما استطاع من الجسد، يبدأ بهما على رأسه وجهه ثم ما أقبل من جسده وما استطاع من جسده، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك 3 مرات. وسورة قل والله أحد أخلصت لبيان صفة الرب جل وعلا وهي تعدل 3 القرآن، والمعوذتان فيهما التعوذ من الشرور كلها والآفات جميعها، فكم هو عظيم بالعبد أن يتحصن هذا التحصن العظيم بقراءة هذه السور 3 مع النفث والمسح على ما استطاع من جسده بدءا من أعلى جسده إلى أن يصل إلى أسفل الجسد معمما بالمسح جميع البدن، فهذا فيه حصن للمسلم وحرز له وحفظ ووقاية بإذن الله سبحانه وتعالى من الشيطان والشرور. قال رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول، متفق عليه. في هذا أولا ذكر لبعض الآداب، آداب النوم، وهو أن يتوضأ من أراد أن يأوي إلى فراشه وضوءه للصلاة ليكون نومه على طهارة، وليكون أيضا إتيانه بالأذكار التي عند النوم على طهارة، ثم يضطجع على شقه الأيمن وهذه أكمل هيئة، ثم بعد ذلك يبدأ بهذه المناجات والدعاء والسؤال ويعتني بألفاظه كما جاءت، لأن أبا الدرداء لما استذكر هذا الدعاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البراء رضي الله عنه لما استذكر هذا الدعاء مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وبرسولك الذي أرسلت، قال: لا، بنبيك الذي أرسلت، مما يؤكد على أهمية العناية بالأذكار المشروعة المأثورة كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله أسلمت نفسي إليك أي رضيت تمام الرضا أن تكون نفسي تحت مشيئتك مستسلما لك يا رب العالمين. وقوله وفوضت أمري إليك أي جعلت شأني كله إليك، وفي هذا الاعتماد على الله والتوكل عليه وحده. وقوله ألجأت ظهري إليك أي أسندته إلى حفظك ورعايتك. وقوله رغبة ورهبة إليك أي إنني أقول ما سبق كله وأنا أجمع بين الرغبة والرهبة، كما قال الله عن الأنبياء: ادعوننا رغبا ورهبا. وقوله لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك أي لا ملاذ ولا مهرب ولا مخلص إلا بالاعتماد عليك وحسن التوكل عليك. وقوله آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فيه الإيمان بكتاب الله العظيم القرآن المنزل على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وفيه الإيمان بنبوة محمد صلوات الله وسلامه عليه، وقوله الذي أرسلت أي إلى كافة الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم بين عليه الصلاة والسلام في خاتمته الفضل المترتب عليه، قال فإن مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. والمراد بالفطرة الإسلام، فالإسلام هو دين الفطرة. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أنه قال وإن أصبحت أصبت خيرا، أي إن لم تمت من ليلتك تلك أصبت في الصباح خيرا، ثوابا لك على اهتمامك بهذا الأمر وعنايتك به. وأرشد عليه الصلاة والسلام أن تجعل هذه الدعوات في آخر ما يقول المرء حتى يكون نومه وخاتمته على هذه الدعوات العظيمات المباركات. قال رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. هذا دعاء عظيم يشرع للمسلم أن يقوله عندما يأوي إلى فراشه لينام، وفيه تذكر المسلم لنعمة الله عليه بوجود الفراش والمسكن والمأوى والمطعم، فيذكر نعمة الله عليه ويحمده سبحانه لينام شاكرا لنعماء الله، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وقوله الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، هذا فيه الثناء على الله على نعمه وأفضاله ومننه وعطاياه سبحانه وتعالى. وقوله وكفانا من الكفاية، أي دفع عنا الشرور والمؤذيات. وقوله وآوانا، أي هيأ لنا المأوى المسكن الذي نأوي إليه. قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، أي كم من الناس لم يتهيأ له مثل ما تهيأ لنا. فيذكر العبد نعمة الله عليه وينام حامدا ربه شاكرا له سبحانه وتعالى على نعمه ومننه. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، رواه الترمذي وقال حديث حسن. ورواه أبو داود من رواية حفصة رضي الله عنها، وفيه أنه كان يقوله 3 مرات. وهذا الدعاء يستحب أن يقوله المسلم عندما يأوي لفراش لينام، عندما يريد أن يرقد، لأن النوم موته صغرى، يذكر بالموت ويذكر بما بعده من البعث والجزاء والحساب. فهذا التذكر ينشأ عنه مثل هذا الدعاء العظيم، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، لأن نومي هذا يذكرني بالموت وما بعد الموت من بعث وجزاء وحساب. فيدعو بهذا الدعاء قني من الوقاية عذابك يوم تبعث عبادك، فيسأل الله عز وجل أن يقيه العذاب ليكون من الفائزين المفلحين الناجين يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. ووضع اليد اليمنى تحت الخد هذا من آداب النوم، وقد اجتمع لنا من الحديث التي مرت 4 آداب: أن ينام على طهارة، يتوضأ وضوءه للصلاة، وأن ينام على شقه الأيمن، وأن ينفض فراشه بداخلة إزاره، وأن يضع يده اليمنى تحت خده. وبهذا نصل معاشر المستمعين إلى تمام هذه الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع، والعمل الصالح إنه سميع قريب مجيب. وإلى أن نلتقي على خير في حلقة قادمة إن شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.